وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. هذا الحديث بالنسبة للحج مسألتان، عثمان محرم ونايم مغطي وجهه ولا كاشف وجهه؟ ها؟ المحرم يغطي وجهه ولا يكشف وجهه؟ تقدم لنا بحث في هذا، هل الوجه تابع للرأس ولا تابع للجسم؟ من رأى أن الوجه مع الجسم قال لا يغطي، قال يغطيه، ومن رأى أن الوجه مع الرأس في الإحرام ما هو في الوضوء، في الوضوء مستقل، من رأى أن الوجه مع الرأس في الإحرام قال لا يغطي وجهه. وتقدم لنا الخلاف في هذه المسألة، فعثمان كان ممن يغطي وجهه وهو الأصل في من يقول يغطي وجهه. قطيفة أرجوانية أي ملونة بلون مثل زهر البرتقال، شو اسمه هذا، زهر الرمان، فهنا بكيفها بأي لون كانت وغطى وجهه، ثم بعد ذلك جيء بصيد يقدم إليه، قال خلوه انتوا كلوه، ليش انت ما تاكل، كيف ناكل احنا شي انت ما تاكل وانت امير المؤمنين، قال لست كحالتكم. هو قال امير المؤمنين حبر اجيب له صيد، ما هو جاب لو كان لكم انت كان اعطاكم الناس من بعيد، ما هو تعالنا يجينا انا خاصة يقدم لي هو. اذا عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا علم ان الصيد صيد من اجله هو، ومن هنا امتنع عن اكله. ولما علم عثمان او اجتهد عثمان بأن رفاقه لم يكونوا في اعتبار الذي جاء بالصيد، قال أنتم من تقع البال، ما كنت على البال لما صاده، إذن أنتم كلوه ما لكم دخل في هذا. نعم. وهنا نجد الشيء الواحد، العين الواحدة، حلال حرام في وقت واحد لكن مع اختلاف الجهة، حرام على عثمان حلال على الآخرين، هل جاءها هي حكم في ذاتها؟ لا، الحكم للأشخاص وليس للصيد. الصيد من حيث هو حلال، لكن يأتيه التحريم لا في عين الصيد ولكن على المصطاد. المحرم وصف الإحرام هو الذي جعل الصيد حراما عليه، أما الصيد في ذاته ليس بحرام، هو حلال، لو لم يصده المحرم يكون حلال. إذن التحليل والتحريم راجع لوصف المكلف، فهذا صيد اصطاده حلال فجاء به الى عثمان، وجدنا انه حرام على عثمان حلال على رفاق، ليش؟ لانه ليس كحالتهم. اذا الحالة التي تعرض للمكلف هي مناط التكليف، التحليل والتحريم. ونعلم قضية شاة بريرة وقضية طعام ابي ايوب، ابو ايوب رضي الله تعالى عنه كان يقدم الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته اول مقدمه في الهجرة، وفي يوم من الايام قدم له الطعام فرجع الاناء وليس فيه اثر اكل رسول الله. كان ابو ايوب وام ابي ايوب يقدمون الطعام على ما هو عليه وينتظرون عودة القصعة فيأكلون بعد رسول الله التماسا للبركة. المرة هذه القصعة رجعت مختومة ما فيها اثر شيء، طلع يجري على رسول، نستغفر الله ونتوب اليه، ماذا فعلنا؟ ظن ان رسول الله امتنع من الاكل زعلان على ابي ايوب، كلا ان فيه هذه البقول كلوا انتم، قالوا كيف ناكل شي انت ما تاكلوا، قال لست كهيئتكم اني اناجي من لا تناجون. ايضا نفس اللي قلنا مراعاة الشعور، بين لهم العلة في عدم الاكل، ما هو غضب عليهم ولا تنقص للطعام، ولكن فيه من البقول والرسول لا يأكلها. طيب لا يأكلها، قال كلوا انتم، حلال حرام، ليش ناكل شيء انت لم تأكله، قال لست كهيئتكم، هذه البقول تمنعني ان اكل، اناجي من لا تناجون انتم. مين يناجون؟ الله، الكل يناجي رب، منزلته اعلى من منزلتهم مع الله. أناجي من جبريل عليه السلام وهم لا يناجونه، إذن له حالة تخصه، جعلته يحرم عليه هذا الطعام، اما الطعام من حيث هو حلال. وهكذا قضية لحم بغيرة هو عليها صدقة ولنا منها هدية، تغير الحكم حالا.